وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن حقا إنه يبدو والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار